قال جل وعلا على تعقيبا على هذا: إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء البين الواضح، أن يؤمر عبد لله تبارك وتعالى بأن يذبح ابنه بكره الذي كان في أتم الحلم. كان إسماعيل حليما كريما نحو والده كرما عظيما، وسيأتي بعض يعني شأنه في ذلك في ثنايا ما قص الله تبارك وتعالى عنه. هنا هذه الآية كلها جاءت الآن، ما زال السياق مع بني إسرائيل. بنو إسرائيل لأكبر دعاويهم أنهم أبناء إبراهيم، وأن إبراهيم أباهم، وأن الله جل وعلا لما بارك إبراهيم فإن إبراهيم قد طلب البركة لذريته، وأنها قد نالت هذه الذرية كلهم، ولذلك تمسكوا بهذا الوهم الذي توهموه في أن البركة نالتهم بانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام، وأنهم أهل الجنة حتما، وأنه مهما فعلوا من ذنب فإن الله لا يعاقب مذنبهم إلا أيام قليلة في النار، ثم يخلفهم في النار غيرهم ولا يخلدون فيها. ودعوا أنهم على ملة إبراهيم وعلى طريقته، وأنهم أبناؤه على هذا. فجاء القرآن ليبين أن الله تبارك وتعالى كرم إبراهيم، وأن من ذريته مؤمن وظالم، وأن الظلمة لا ينالون عهد الله تبارك وتعالى. قول الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني اذكروا إذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني رب إبراهيم ابتلى إبراهيم بكلمات، هذه الكلمات أوامر ونواهي، منها ما ذكرناه هنا في إجمالنا لشيء من تاريخه وقصته عليه السلام. فأول ذلك هذا المحنة العظيمة أن يكون هو المنيع لدعائنا العليم بقلوبنا وبأحوالنا، وأننا نفعل يعني مخلصين يعني نياتنا لك، وهذا أعظم ما يدعى به الرب تبارك وتعالى في وقت الدعاء، أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه السميع للدعاء، العليم سبحانه وتعالى بأحوال الداعي. ربنا تتمه لدعائهم، يعني يا ربنا واجعلنا مسلمين لك، اجعلنا مسلمين لك. دعوا الله تبارك وتعالى اجعلهما من الجعل اللي هو التصير والتوجيه، وأن يقيمهما على هذا النحو: مسلمين، منقادين، مذعنين. الإسلام بمعناه العام الذي هو دين الله تبارك وتعالى الذي لا يقبل من أحد سواه، وهو الإذعان له والاستسلام له، فهذا الدين الذي هو دين الله، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، فكل عباد الله المؤمنين من أول آدم إلى آخر مؤمن ومسلم هم مسلمين بهذا المعنى. ربنا واجعلنا مسلمين لك، منقادين، مذعنين، خاضعين، منفذين لأمرك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني أنشئ يا ربي واخلق وهيئ من ذريتنا، ذرية إبراهيم وإسماعيل، أمة، الأمة الجماعة العظيمة مسلمة كذلك، يعني دينها هو الإسلام لك، وأرنا مناسكنا. دعوا كذلك بأن يريهم الله تبارك وتعالى المناسك، وهي العبادة التي يريد الله تبارك وتعالى أن يشرعها لعباده في هذا المكان في بيته الحرام. وأرنا مناسكنا التي ننسكها من طواف ومن سعي ومن وقوف بعرفة ومن رمي للجمار ونحو ذلك، مما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده أن يقوموا به، العبادات التي شرعها الله عز وجل أن يقوم العباد بها في هذا المكان في بيته. وتب علينا، هذه دعاء بالاستغفار، تب علينا، اغفر لنا ذنوبنا، التوبة يعني اقبل توبتنا ورجوعنا إليك. فالله هو التواب، والعبد يسمى تواب، تواب كثير التوبة، والتوبة هي الرجوع. فالعبد تواب كثير رجوع الله تبارك وتعالى، والله تواب يقبل يعني توبة عبده سبحانه وتعالى إذا رجع إليه. وتب علينا، اقبل رجوعنا وإنابتنا إليك، إنك أنت التواب الرحيم. وصف لله تبارك وتعالى بأنه هو التواب كثير قبول التوبة عن عباده، مهما يعني كان منهم من الذنب، فإذا رجعوا إليه فإن الله تبارك وتعالى يقيل عثره ويقبل يعني العبد ويمحو الذنب سبحانه وتعالى. الرحيم بعباده، وقبوله للتوبة هو من رحمته سبحانه وتعالى، فهما صفتان متلازمتان. هذا من رحمته سبحانه وتعالى أنه تواب. ربنا يعني يا ربنا، وابعث فيهم رسولا منهم. دعوا الله تبارك وتعالى بأن يبعث الله في هذه الأمة التي تكون من ذريتهما رسولا منهم، من هؤلاء القوم، من نفس هذه الأمة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. صفة هذا الرسول يعني الذي دعوا الله تبارك وتعالى أن يخرجه من هذه الأمة، أن يكون يتلو عليهم آياتك، يتلو يقرأ عليهم على هذه الأمة آياتك يعني المنزلة، آياتك التي تنزلها عليه. وآيات الله تبارك وتعالى أشمل، فآياته في الخلق، آياته المسموعة، هذه آيات المسموعة، وآياته المنظورة هي خلقه سبحانه وتعالى. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. من صفة النبي أنه معلم للكتاب المنزل والحكمة. قالوا الحكمة هي السنة، وأصل الحكمة، الحكمة في لغة العرب مأخوذة من الحكمة، والحكمة هذه الحديدة التي تكون في حنك الفرس في اللجام، وسميت هذه الحديدة بالحكمة لأنها تحكم ضبطه وتمنع جموحه. ونقلها للحكمة فيما يعطاها الإنسان أنها ملكة وعلم يضبط تصرف الإنسان، فيمنعه من الميل والزيغ والطيش. فالحكيم هو صاحب العلم الذي يضع الأمور في نصابها، ولا يخرج يعني شيء عن أعماله عن الصواب وعن أنه في مكانه الصحيح. ولا شك أن الكتاب نازل بالحكمة، فكتاب الله تبارك وتعالى إنما هو العلم الكامل الذي يمنع متعلمه والقائم به أن يضع أمرا في غير نصابه. وقد نزل على النبي الحكمة، ونزل كذلك وحي آخر هو الذي علمه النبي غير القرآن، وهو سنته صلوات الله وسلامه عليه، السنة. ولذلك قال من قال من أهل العلم إن الحكمة تأتي للسنة، السنة وهي وحي، كل وحي من الله تبارك وتعالى، الكتاب مقروء والسنة تتعلم، وكلها من الله تبارك وتعالى. فالكتاب من الله والحكمة من الله، والحكمة هي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة. فإذا كان الحكمة يعني هي من الكتاب، يكون من باب عطف يعني الشيء على نفسه بتعدد أوصافه، فهذا وصف كذلك للكتاب أنه قد جاء بالحكمة. وإذا كان غيره يعني فيكون غيره وحي آخر أوحاه الله، يوحيه الله تبارك وتعالى إلى النبي، وهذا الوحي هو من العلم المحكم الذي يجعل صاحبه حكيما يضع الأمور في نصابها، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يزكيهم يعني هذا النبي من ديت يطهرهم. الزكاة هي الطهارة، والطهارة التي جاء بها الدين طهارة النفس، زكاة النفس، والدين كله لهذا المعنى. فالدين كله لتزكية النفوس، فالإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده وتعظيمه زكاة للنفس، كما الشرك نجاسة،

إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من المصحف وأول بغيره من المفاخرة والمنافرة، وتقوم الحرب لأتفه الأسباب. ومع هذا كان العرب على اختلاف قبائلهم وأديانهم إلا أنهم يعظمون البيت الحرام ولا يخفر أحد ذمة فيه، مع شركه وكفره ومع أخلاقه الردية في القتل ومع أنفته، فقد كان الشخص يرى قاتل أبيه موجود في البيت ولا في وقت في في في في الأرض الحرام ولا يمسه ويمتنع عنه. فالله تبارك وتعالى هذا الجعل هنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذا جعل كوني قدري مع الجعل الشرعي، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا في على ألسنة الأنبياء، فإبراهيم حرم مكة كما قال صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وجاء وقال النبي إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فإبراهيم نادى في مكة بتحريم الله تبارك وتعالى، ونادى هذا في العرب وفي من حول هذا البيت إن هذه المكان له حرمته وأنه بيت الله، وحجوا إلى بيت الله وافعلوا هذا وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا ونساء، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فإبراهيم أعلن تحريم هذا المكان، والله تبارك وتعالى جعل هذا يعني الأمن، كون هذا البيت مثابة للناس، مكان يثوبون إليه وأمنه، جعله هذا أمر شرعي في أمره الشرعي وكذلك في أمره الكوني القدري. فالذين جاءوا من شعوب العرب والتي لا تؤمن بشريعة ولا بدين إلا دينها وما اخترته أهواؤها، كذلك كانت تعظم هذا البيت ولا تخفر الذمة فيه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا أمر من الله تبارك وتعالى بأن يتخذ العباد من مقام إبراهيم مصلى. مقامه هو الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء البيت، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الحجر علامة من العلامات على أن إبراهيم هو الذي بنى هذا البيت وأن هذا بيته سبحانه وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، فهذا البيت فيه آيات بينات للناس، منها مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. والحجر الذي كان يقوم إبراهيم عليه قد جعل الله تبارك وتعالى موطئ قدميه في الحجر ظاهرتين، وحجر ولكن موطئ قدمين إبراهيم في الحجر ظاهرتين، وقيل إن هذا الحجر هو الذي كان يقف عليه ليبني البيت، فإذا وقف كان يرتفع، كلما ارتفع البناء ارتفع به هذا الحجر ليبني هذا البيت، جعله الله تبارك وتعالى معجزة له. ثم إن هذا الحجر بقي وحوفظ عليه في كل عصور البيت، وورثه لما ورث المسلمون هذا البيت في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان من شأن النبي أنه نفذ أمر الله تبارك وتعالى وذهب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لما طاف بالبيت جاء إلى هذا المقام إلى هذا الحجر وصلى خلفه وقال وقرأ قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى النبي خلف هذا الحجر، وكان هذا الحجر موضوعا ملاصقا للكعبة عند باب البيت. ثم في عهد عمر لما ازدحم الناس أخر إلى المكان الذي هو فيه الآن، الذي فيه الآن هذا، وأصبح الطواف بين مقام إبراهيم اللي هو الحجر الذي كان يقف عليه وبين البيت. وفسر بعض أهل العلم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مقامه في البيت كله، لأن هذا البيت مكان إقامته، اتخذوا من هذا المكان مصلى. لكن يرجح القول الأول هو فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أتى خلف المقام، يسمى المقام، وهو هذا الحجر الذي وقف عليه إبراهيم وصلى في هذا المكان، وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهيم يعني ألزمنا إبراهيم بعهدنا له، يعني قم بهذا الأمر. فالعهد هو الميثاق المؤكد، علاقة أو ارتباط بين طرفين. فالله تبارك وتعالى عهد إبراهيم، أخذ العهد عليه، يعني أخذ الميثاق عليه وعلى إسماعيل أن يطهر بيت الله تبارك وتعالى. الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية من الناس والأخذار والأرجاس، فيكون مكان نظيف لعباية الله تبارك وتعالى، وكذلك الطهارة المعنوية من الأصنام والأوثان ودعاء غير الله، أن يخصص هذا بيت قد خص بعبادة الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، نسبه الله تبارك وتعالى إليه، أصبح بيت الله لأنه هذا المكان الذي يعني يعبد فيه الرب الإله الواحد سبحانه وتعالى. للطائفين حول البيت، لمن يطوف حول بيت الله تبارك وتعالى، والطواف هو هذا يعني الدوران حول البيت. والعاكفين، العكوف في المكان هو يعني البقاء فيه، فكل بقاء في هذا البيت البقاء فيه عبادة، كل لحظة تمر على العبد وهو جالس في هذا البيت عبادة لله تبارك وتعالى. والعاكفين والركع السجود، الركع جمع راكع والسجود جمع ساجد، يعني أهل الركوع والسجود، والركوع والسجود عملان من أعمال الصلاة. فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى لإبراهيم وإسماعيل أنهم يقوموا بهذا، أن هذا الأمر يقوم به بأمر الله، بعهد الله لهما، هو تطهير هذا البيت، جعل هذا البيت طاهرا ومهيئا لأهل هذه العبادات التي شرع الله تبارك وتعالى فيه، الطواف والعكوف اللي هو البقاء، والصلاة بأركانها الركوع والسجود. ثم قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم، اذكروا إذ قال إبراهيم أي في دعائه ربي، يعني يا ربي اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذا المكان اللي هو بيته الحرام بلدا آمنا، بلدا آمنا. قال أنه قال اجعله بلدا آمنا لأنه لم يكن في هذا الوقت الذي بنى إبراهيم فيه وإسماعيل بيت، لم يكن في ذلك الوقت قد عمر عمارة كبيرة، ودعا أن يجعله الله تبارك وتعالى بلدا آمنا، يعني في مستقبل الزمان. والأمن ضد الخوف، أنه لا يخاف فيه أحد ولا يفزع فيه أحد، ولذلك كتب الله تبارك وتعالى فيه الأمن على لكل شيء، الأمن لصيده، والأمن لشجره، والأمن لمن يأتي إليه ولو فارا إليه، فإنه كذلك يجب تأمينه في هذا المكان، كما قال جل وعلا ومن دخله كان آمنا. اجعل هذا بلدا آمنا، يؤمن فيه يعني الخلق ويأمنون فيه على أنفسهم وعلى أموالهم. وارزق أهله من الثمرات، دعا إبراهيم أن يرزق الله تبارك وتعالى أهل هذا البلد من الثمرات. ثم قال إبراهيم من آمن بالله واليوم الآخر، وكأن إبراهيم ظن أنه ما دام أنه لا ينال عهد الله، ما لا ينال يعني الظالمون عهد الله، ولا يعطي الله تبارك وتعالى عهده للظالمين، فدعا كذلك تأدبا أن يكون الرزق رزق هذه الدنيا لأهل الإيمان فقط. قال: من آمن بالله واليوم الآخر أرزق أهله، ثم خص يعني من أهله، قال: من آمن بالله واليوم الآخر، يعني أهل الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذين ترزقهم. فقال له الله تبارك وتعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أجاب الله تبارك وتعالى إبراهيم أن الرزق رزق الدنيا يعطى للمؤمن والكافر، أما الدين والإمامة فهذه لا تعطى للظالمين، أما الكفار والظالمون فإن الله تبارك وتعالى قد يغدق عليهم يعني رزقه وإفضاله في الدنيا. قال: ومن كفر، أي فكذلك أرزقه، فأمتعه قليلا، أمتعه بالرزق قليلا، وذلك أن الدنيا قليلة بالنسبة للآخرة، ثم أضطره إلى عذاب النار. أضطره، الاضطرار هو الضرورة المجئة يعني رغما عن أنفه، إلى عذاب النار، وذلك أن الكافر يموت رغما عنه ويبعث رغما عنه ويدخل النار سوقا رغما عنه، ولا يستطيع فرار من هذا، فلا أحد يفر من الموت ولا أحد يفر من البعث ولا أحد ينسى أو يمكن أن يهرب من كلا لا وزر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر وما هم عنها بغائبين، لا يغيب أحد عن النار، كل من كتب الله عز وجل عليه النار لا بد أن يأتي. فقال جل وعلا: ثم أضطره رغما عنه إلى عذاب النار وبئس المصير. هذا الكافر الذي كفر بالله تبارك وتعالى يمتع في الدنيا، ولكن لا بد أن يكون مصيره إلى النار في نهاية المطاف. نكتفي ونقف عند هذه الآية، أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.